نعم تفضل. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهى عن الصلاة. يعني هذا من باب عدم المشابهة بالكفار والمشركين، نعم، فكأنه يصلي إلى هذا العود أو العمود، لكن الحديث لا يصح أصلا في هذا، ولا بأس أن يصلي الإنسان إلى السترة مباشرة إذا وضع بين يديه عودا أو عمودا أو رمحا أو نحو ذلك أو عنزة، فإنه يصلي إليه مباشرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعه على حاجبه الأيمن أو الأيسر، يعني يميل عنه بعض الشيء، لم يثبت هذا، لكن المعنى الذي أراد شيخ الإسلام واضح ودلل عليه بأدلة كثيرة جدا في مخالفة المشركين، وأن ذلك مقصود للشارع. نعم. ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك. هو هذا كما في حديث معاذ لما جاء من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا النهي عن الصلاة في أوقات محددة، الشمس في وقت طلوعها في وقت خروجها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون فيكون في ذلك مضاهاة لهم، وهكذا أيضا الصلاة إلى النار فيكون في ذلك تشبها بعبدة النار من المجوس فلا يصلى إليها، نعم، وهكذا الصلاة إلى الصور وأمام الصور، وهكذا الصلاة إلى القبور، ومن تتبع هذا في نصوص الشارع وجده كثيرا، فمثل هذا لا يحتاج فيه إلى دليل واحد، نعم، يتوقف عليه إن صح أو لم يصح، وإنما الأدلة على هذا كثيرة جدا مستفيضة والحمد لله، فالمعنى واضح أن الشارع قصد مخالفة المشركين في كل شأن من شؤونهم واحتاط لهذا الجانب. نعم. وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلي إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله. شوف، لاحظ هذا الكلام فقط للفائدة، يقول هنا فإن أحيانا الفائدة تمر عابرة ولا يتنبه لها الإنسان ولو بحث عنها ما وجدها، يقول فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، يعني مما يرد عليه النسخ تفاوت فيه الشرائع، والله عز وجل يقول ويقول ولو أتيت يقول وما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فلا شك أن لكل منهم قبلة، لكن هذه القبلة لماذا كانت؟ هل كانت قبلة محرفة؟ النصارى يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس، وابن القيم رحمه الله تكلم على سبب وتعليل استقبال النصارى لبيت المشرق، وكان مما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الكعبة كانت هي القبلة في الأصل في ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأنهم حرفوا ذلك فاستقبلوا المشرق، وأن هذا من دينهم المحرف. هذا من كلام من؟ هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلام ابن القيم في أن القبلة كانت استقبال الكعبة وأن ذلك ما وقع فيه التحريف، هذا يحتاج إلى نظر وتحرير ومراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يستقبل بيت المقدس، وهذا يدل على أنها كانت قبلة صحيحة ليست محرفة، ولا يمكن أن يتابعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة محرفة، نعم، فهي قبلتهم ثم نسخت إلى استقبال الكعبة. وعلى كل حال أما استقبال المشرق بالنسبة للنصارى فيمكن أن يكون ذلك من قبيل التحريف الذي وقع عندهم، هذا احتمال والله تعالى أعلم. كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة يعني فقال الآن له. يقول من مبالغة الشارع في النهي عن المشابهة أنه نهى عن استقبال قبلتهم مع أن القبلة قضية من قضايا الشريعة التي تتفاوت فيها شرائع الأنبياء، بخلاف الأمور المحكمة التي جاء جميع الأنبياء بتقريرها، المحكمات وهي الأصول الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير من شريعة إلى شريعة ولا تنسخ في نفس الشريعة، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأصول الإيمان، أصول الدين العظام ومبانيه التي يقوم عليها، فهذا مما اتحدت به الشرائع. فيقول إذا كانت القبلة مما ورد فيه النهي عن مشابهتهم فكذلك أيضا فمن باب أولى الصلاة إلى المعبودات الباطلة ومضاهاة المشركين في هذا. قال: أما السجود لغير الله وعبادة فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن. فهذه قضية متفق عليها بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له: لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواهن أبو داود. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين. ما هو يقال النهي عن هذه الجلسة؟ الجلسة هي الهيئة، والجلسة هي المصدر. مو بالجلسة رعاك الله الشيء الواحد من الفعل جلسة. في ذوات الهيئات الذي أعرفه في ساعتي هذه أن الجلسة هي الهيئة والجلسة هي المصدر، ويمكن يراجع هذا. شوفوا، واحد يشوف القاموس واحد يشوف القاموس. نعم صلى الله عليك. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى عن الخصر في الصلاة. وفي لفظ: نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني هكذا يصلي بهذه الطريقة، بوضع اليد على الخاصرة أو بوضع اليدين على الخاصرتين. نعم، فهذا هذا معناه الله أعلم. نعم، هي تفضل. يقول: جلس يجلس جلوسا ومجلسا كمقعد وأجلسته والمجلس موضعه، والجلسة بالكسر الحالة التي يكون عليها الجالس. هو هذا الهيئة بالكسر الجلسة. نعم. وأما الجلسة فهي المصدر. نعم. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع الناس تكبيره، ف